والجماد يخدم النبات ويخدم الحيوان ويخدم الإنسان. يبقى كلمة الخدمة في مين؟ كلها في الإنسان. إذن أدنى الأجناس هي إيه؟ الجماد. إذا جئتوا ربنا كرمكم وجعل كل الأجناس في خدمتكم، تقوموا أنتوا تيجوا لأدنى الأجناس وتتخذوهم آلهة، تجيبوا حتة حجر كده وتعملوه إله، يبقى أنتوا اللي ظلمتوا نفسكم، أنزلتم أنفسكم من منزلة السيادة التي كرمكم الله بها وصير كل الكون في خدمتكم والكون ده كله. يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. الله تؤمن تتنزل نفسك وتروح للجماد، تروح لأدنى الأجناس. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلوي أنوف الإنسان الطاغية، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فتجد في الحج مثلا، نذهب إلى الحج وعدنا الله جميعا، وبعد ذلك نطوف ببيته ثم نأتي إلى الحجر لنستلمه، فيتهافت الناس على استلام الحجر، واللي ما يستلموش يعتبر نفسه ما طفش ولا حج، ويزاحم عشان يروح للحجر هل هو أدنى الإيه؟ أيها الإنسان المتكبر الذي علوت على السماوات وعلوت على الأرض وعلوت على الحيوان وعلوت على النبات، إمتى بتتزاحم عشان تروح تقبل حتة حجر؟ يبقى معناها إيه؟ أن الله رد طغيانه، رد الإنسان إيه عن طغيانه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه الإيه؟ استغنى. واللي ما يدوش يبوس الحجر ده يبقى مزعلان ويزاحم ويتعور وإلى آخره، ده حجر. ولكن عشان الحجرية لا يكون لها تأثير يقول لك أنت أوعى تفهم من الحجر ده، أنت بتبوسه كده تقديسه، أنت بتبوسه لتقديس أمر الله فيه مش للحجر في ذاته، بدليل أنني جئت لحجر آخر وقلت لك ارجمه، يبقى حجر يرجم وحجر يعظم. يبقى ايه؟ يبقى دي اوامر بقى من الايه؟ اوامر انضباطيه من الايمان بالحق سبحانه وتعالى، مش بالمساله مش بالعقل. الانسان اللي بهذا الشكل بقى الله سبحانه وتعالى يقول لي اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ يبقى لما نوديهم جهنم بيبقوا يستحقوا ولا ما يستحقوش بعد كده؟ يبقى بده يحرش المؤمنين بهم ولا يخليش قلب المؤمن يعطف عليهم. ليه؟ لأنهم تكبروا وطغوا وعرف كل حاجة لهم ومع ذلك أصروا على عناده، فيقول الحق ومن أظلمه ممن افترى على الله كذبا. الإنسان حين يظلم إنسانا غير ما يظلم رب الإنسان، في فرق بين الاثنين. ولذلك قال إن الشرك لظلم عظيم، لأنك أنت خدت الألوهية من صاحبه وعايز توديها لشوية أصنام وشوية حجارة، يبقى ده ظلم ولا مش إيه؟ ظلم. وبعد ذلك يجيك رسول بآيات بينات واضحات تقوم أنت إيه تكذبه وتقول له أنت ساحر، أنت كذاب، أنت مفتري. يقول له يا شيخ ساحر إيه؟ إيه ساحر؟ عمل إيه في السحر؟ قال لك سحر الناس فآمنوا به. نقول له شوف دليل كذبك أنه لو كان قد سحر الناس فآمنوا به لماذا لم يسحركم أنتم فتؤمنوا به؟ ما سحركوش. يبقى لو كان سحر المسحور لا اختيار له مع السحر. يبقى كلمة بقى طبعا أول افترى على الله كذبا. الله انتوا عرفتوا اللعبة يعني؟ هو جاب كذب، طيب ما تجيبوا كذب انتوا رخيه جاي. طب انا شاعر، نقول له طب انتوا اعلم الناس بالشعر، الشعر هو ايه؟ طب شوف القرآن ده شوفوا شعر ولا مش شعر؟ انتوا اهل البيان واهل الفصاحة، اذا يجيبهم من هنا لهنا لهنا يقولوا المهم مش عايزين نأمن به. فالله سبحانه وتعالى يحرش المؤمنين بهم، وما دام ظلموا بالشكل ده يبقى لابد ان يوجد تأديب لهم. هذا التأديب لا لإرغامهم على ان يؤمنوا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن التأديب ان نجهر بدعوتنا وان نقول الحق. اللي عايز يؤمن يؤمن، واللي مش عايز يؤمن يبقى ايه؟ يبقى في ايه؟ في حال على الاول. لكن اذا كان الانسان له هذا الوضع يبقى ما موقفه من هؤلاء؟ قال لك الموقف بقى يقوله الحق سبحانه وتعالى في قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كلمه جهاد الجيم والهي والدال دي مره يقول جاهد يجهد، جاهد يعني تعب نفسه في عمل طب واجتهد ألح في الاجتهاد، يعني جه على نفسه شوية وألح في الاجتهاد، إنما ملوش خاص عملية في ذاته، إنما جاهد يبقى في خصم قدامه، في إيه؟ خصم قدامه، يبقى جاهد فاعل. والمفاعلة لا تكون إلا بين اثنين، زي ما تقول شارك فلان فلانا، يبقى فيه مشارك وفيه إيه؟ وفيه مشارك، فجاهد يبقى فيه خصم. ما هو الخصم الذي نجاهده؟ الخصم ده إيه؟ قال لك الخصومة في الله كثيرة، خصومة في القمة الإيمانية وهي وجود الإله الواحد. الملاح ده يقولوا ما فيش إله، يبقى ده لهم جهاد. طب واللي بيقول فيه إله بس له شريك، يبقى لهم جهاد. يبقى إذن الملاحدة كلهم إيه؟ جهاد. وجهادهم بإيه؟ بالحجة والمنطق ليقولوهم بأنفسهم. نقول لهم هل ادعى أحد أنه خلق ذاته أو خلق غيره؟ طب أتفه الأشياء التي تستخدمونها في حياتكم، احنا نضرب مثلا بالكوبايه اللي بيشرب فيها ميه، هل الكوبايه دي ضروره في حياتنا؟ مش ضروره، ده طرف عشنا عاش زي غيره بدون الكوبايه. طب الكوبايه دي في شجر بيطرح كوبايات ولا عملناها صنعناها؟ لما صنعناها صنعنا ايه؟ قعد العقل البشري يفكر في خلق الله في المواد، فوجد رمل، وممكن الرمل ده يصهره ويبقى زي العجين، وبعدين يشكله، وبعدين او يصفيه من الغبارات والاشياء ويعمل منه بقى زاد عالي او كريستال زي ما عمله. طيب اذا ما فيش كباية وهي اكثر شيء وجدت وحدها. فبص في الكون كده بقى، مصباح الكهرباء ده، مصباح الكهرباء ده اللي عمله اديسون، وعرفنا من اللي عمله وعمله ازاي، وقعدنا ندرس الكهرباء وموجبها وسالبها، وبعدين المصباح اللي عمل ده يقعد له شهر، يقعد له يوم، واحد يجيب حته حصوه كده ويروح كتر الازازه تنطفي، وعايز بقى اشوف صيانه قد ايه وصناعه قد ايه، نقول له يا اخي اللمبه اللي نمرت خمسه شمعه عايزه الاجهزه دي كلها عشان تعملها، يبقى الشمس اللي ملهاش قطع غيار ولا حد يستطيع يتناولها عشان يصلحها، ولا تأبت عن الطلوع في يوم من الأيام، ولا تزال تمدنا بالحرارة والإشعاع والدفء، فما تقولش من اللي عملها. ده انت عرفت اللي عمل المصباح الكهربائي وتقول عليه إيدس، وعرفت اللي اخترع الغسالة، وعرفت اللي اخترع التلفزيون، وعرفت اللي عمل التليفون، بقى ليه ما تعرفوش؟ ازاي الكلام ده؟ ده انت كان يجب بحالة كده تقول ايه العظمة دي، شمسه تضيء الكون من يوم أن خلقه الله، ولا قنوص ولا صيانة ولا أي حاجة ولا ميار ولا عشق ولا إيه، ده كان يجب أنك تفكر فيه. أنت فكرت في أتفه الأشياء ونسبتها إلى إيه؟ إلى صالح. ثم تعالى بقى أقول لك أيها الملحد، أنت إذا جاء الليل كيف تضيء ظلام الليل؟ قال لك كل إنسان يضيء ظلام ليله على حسب قدرته. واحد يضيء بفتيلة، واحد يضيء بشمعة، واحد يضيء بلمضة نمرة خمسة، واحد بلمضة نمرة 15، واحد بلمضة نمرة 25، واحد بكلوب، واحد يجيب كهرباء عادية، واحد يجيب نيوز، كل واحد بيضيء ليله حسب ايه؟ حسب قدرته. طيب وبالليل كده كل واحد يبقى ده وده كده شكله ده شكله ده شكله ده شكله ده شكله. فإذا ما طلعت الشمس صباحا أطفأ كل واحد مصباحه، لأن مصباح الله قد ظهر. الله مصباح ربنا جه، أطفئوا مصابيحكم فقد قطعت شمس الله. ده ما يدلناش على إن لله إذا كان له حكم نطرح كل أحكامه، لأنه له موجود ساعة ما يجي محدش يقدر. فما دام له كده مش كان يجب أن نتنبه إليه. طيب تعالى يا سيدي، تعالى أنت اللي بتقول فيه شريك، في شريك لله. حال أول الشريك لله ده مين اللي قال لك ان في شريك؟ انت اللي قلت. انما كان المفروض ان الشريك لله ساعة يقول الله انا اله واحد يقول مين اللي يقول ليرد الشريك؟ يقول له لا حالك ده انا اللي وياك هتاخدها مني. ما قالش حاجة، انت اللي قلت. هو ما قالش، يبقى دليل على انه مش موجود ولا مش موجود. يا موجود ولا دريش يبقى نايم على ودنه، ما ينفعش يبقى اله. خلاص كده الله انت اللي بتقول. طيب يا اخويا اللي بتقول فيه شريك لله، الشريك لله قال لك اعمل ايه؟ طب الله بيقول لك اعبدني افعل كذا ولا تفعل كذا، وان عبدتني حدك كذا وان ما عبدتنيش حدك كذا. طب الشريك قال ايه؟ وريني كده. الله اله بلا منهج يبقى باطل، يبقى ما ينفعش لا شريك ولا اي ولا مر لا دي ولا بقي. الاناس الذين يؤمنون بجيل ولكنهم لا يؤمنون بالرسول. يقول شوف عظمة محمد بن عبد الله بقى. قال اللي ما يؤمنش بإله رسول الله يكرهه، واللي يؤمن بإله ويكفر به رسول الله يحبه. الله ايه العظمة دي بقى؟ اللي يؤمن بإله محمد ويكفر بمحمد، محمد يبقى قلبه وياه يحبه هتيجي قدام. يبقى كيف يتعصب محمد لنفسه؟ ما بيتعصب لربه حتى فيما كذبه. كويس قوي. اذا دول لهم جدل ودول لهم جدل. انتم يا من عاصرتم الاسلام وجاء الاسلام فانكرتموه، يهود ولا نصارى؟ نقول الدين الذي جاء بعد دين امنتم به او لم تؤمنوا؟ امنت به. قلنا مسيحيه بعد موسويه، مش كده؟ طب اذا كنتم قد ابحتم بان رسول يجي بعد رسول، طب اشمعنى لما جه محمد قلت لا بلاش؟ الله يبقوا نقشوا المسألة دي. نقشوا الايه؟ المسألة دي. اذا الذي نفع والذي نفع والذي نفع، يبقى اذا الذين جاهدوا فينا الجهاد ما وقعوا ايه؟ جهاد ملاحدة، جهاد مشركين، جهاد اهل كتاب، بقي فيه جهاد مسلم لمسلم. جهاد مسلم لايه؟ لمسلم. في ايه هيجاهدوا؟ يقول لك ما يصحش انهم يبقوا مختلفين ما دام مسلمين، لان الله نص في حكم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا ايه؟ لست منهم في شيء. ساعه ما تلاقي الاسلام ولا كده ولا كده ولا كده، طبعا اتبع من فيكم الف واحده، لا الاسلام بس حاجه واحده، اتفقوا لنا على واحده كده، فما اتفقتوش يبقوا كدابين كلكم. لان الاسلام كما قلنا سابقا كالماء، لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له، فإن لونته يبقى شربات، ده بيحب الليمون وده بيحب المانجا وده بيحب الفراولة ولا لا، إنما الماء كلنا إيه؟ كذلك الإسلام، لا تلونوا الإسلام. ما يبقاش هنا جماعة وهنا جماعة وهنا جماعة وده الرأي وده الرأي. شوفوا ما قال الله فيه حكما صريحا اتفقنا عليه، وما ترك للاجتهاد فيه مدخل نجتهد، وكل واحد يحترم رأي المجتهد ويكون رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ، ونعايش بعض ونبقى حلوين أربعة وسئرات. والحق سبحانه وتعالى أعطانا المسلم ما أراده الله محكما قاله محكما بلا خلاف فيه أبدا. وضربنا مثل قديما بآية الوضوء اللي هي مثل الصلاة، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. هل قال من اين الى اين؟ بس وجوهكم، لان الوجه ما فيش اختلاف في تحديده، معروف ان من منبت الشعر الاسفل ذكره من هنا لهنا فيش خلاف. ولكن لما جه عند الايدي ما قالش وايديكم وسكت؟ لو قالوا ايديكم مسكت كان اللي غسل ده بس ينفع، واللي غسل لهنا ينفع، واللي غسل لهنا، ولكنه يريدها على لون واحد قال الى الايه. يبقى لما يعود يحدد ايه؟ يحدد. اذا اللي ظهركم الى تحديد ما اختلفناش عليه، كذلك اللي حددوا يجب ما نختلفش عليه. يبقى انا ما اتعصبش اقول لا اللي ما يغسلش كذا زيي يبقى مش نافع، اقول له لا اللي شرع ما قالش كده. فاذا ادي الجهاد لمين؟ جهاد للمسلمين لبعضهم، عشان مش كل واحد يتعصب لرايه. نقول له ما دام الله قد ترك الحكم بلا تنصيص عليه، تنصيصا لا يحتمل الخلاف، فليذهب كل واحد الى ما يحتمله النص. البه للتبعيه جاي، البه للاستعانه جاي، البه للالصاق جاي، برؤوسكم تنفع دي وتنفع دي، مش ده يشوف ده يقول له لا ما انت مش عارف ايه؟ قال لك طب وإيه كمان؟ فإذا استحر القتال بينهم يجب أن تكون هناك طائفة معتدلة، وإن طائفتان من المؤمنين إيه؟ نعمل إيه؟ نشبهم. هو سماهم مؤمنين، إذن فالإيمان لا يمنع أن نختلف، ولكن الإيمان اللي ما منعش أن نختلف وسماهم مؤمنين وإن طائفتان من الإيه؟ نعمل إيه يا ناس؟ حتى انت الطائفة الثالثة بقى لا يويهنا ولا لي وحيه اسلحوا بهم بالعكس، شوفوا اللي بقى يمين ورجعوه، وبعدين انبغت قاتلوها حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت ما نسيبش المسائل بقى منتصر ومهزوم، لا نجيبهم تاني ونقول لهم احنا دلوقتي وضعنا عنكم كبرياء نفوسكم، ما انتم اندحرتم ونهزمتوا قدامنا، مش هنسيبكم مهزومين، بس تيجوا بقى نتفاهم بقى على انت تنازلت عن كبريائك والضعيف قوي بموقوفنا معه، يبقى فيه ايه؟ فيه تعادل، نقف بقى نقعد نبحث المساله كده بهدوء كده ودم رايق ونشوف الحقيقه ايه. لما افاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وايه؟ اجل الجزاء. طب وبعدين؟ قال لك في جهاد بقى ومن ده كله، جهاد ملاحده عرفناه، جهاد مشركين عرفناه، جهاد اهل كتاب عرفناه، جهاد مسلمين لمسلمين عرفناه، بقي ايه؟ بقي جهاد النفس البشريه، جهادك لنفسك. ولذلك النبي قال لما رجع من القتال ايه رجعنا من الايه؟ اهون ليه؟ لان ديك عدو وحامي، عشان انما ده نفسك بقى، وما دام نفسك بقى هتتدحلب ليك وتحب تحقق لها اهواءك وتحب تحقق لها شهواتك، يبقى ده العدو المداخل بقى، العدو الايه؟ دي اللي عايز بقى منك انك انت تقف موقف الايه؟ وتقارن بين ما تعطيه نفسك من الشهوات العاجله وبين ما يعدك به ربك من الاشياء التي لا تخطر على قلب بشر، وشوف بقى نفسك ولا ربك، احملهم قبل لبعض، نفسك ولا ربك؟ وربك له سوابق وإياك، السوابق أنه قبل أن يستقدمك إلى الوجود، قبل ما يخلقك خالص، مش خلقك وبعدين خلق لك اللي انت عايزه، لا ده خلق لك اللي انت عايزه الأول، وأطرأك على كون معد لك سماء وأرضا وجوا وهواء وماء وكل حاجة، يعني عملها لك كده وضبها لك، يبقى ده مأمون علي ولا مش مأمون علي؟ يبقى مأمون وأنا صنعته. هل رأيتم أحدا من البشر يأتي إلى صنعته ليحطمها؟ إنما ساعة ما تشوف واحد نجار ماسك الأدوم وماسك في الدولاب وعمال بيحط فيه كده، ولا الفارة ده بيعمل ده بيظبطه. انتوا عارفين الحكاية بتاع أيمن، أيمن ده طفل شاف البيت سعاد خدامة عنده، فرجع لأمه يعيط، فبيقول لها يا ماما أو يا أمي، زي ما يقول بقى البيت سعاد بتضرب السجادة بالله، البيت سعاد ماسكة البتاع الخرزان دي وبتضرب السجادة، بيعيط الواد وراح البيت بتضرب السجادة، فأمه قالت له تعالى يا حبيبي ما تضربهاش، ده بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا، وراحت وياه وخلتها تضرب كده والتراب يطلع، بيعمل ايه؟ الله احسن فهم، هو فهم على مستواه وهي اللي بيحصل. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حين يبتلي خلق من الخلق يبقى ما يقولش انه بيضايقه بيصلحه. المرأة اللي قالت لواحدها إلهي أشرب نارك، مش بتسمعوا حاجة زي كده؟ ده واحد. طب بالله لو ربنا صدقها وجاوب دعوته تعمل ايه؟ لا تشرب نار. هي مش بتكره ابنه، انما تكره فيه الخصلة السيئة التي أغضبتها عليه، الخصلة السيئة اللي ايه؟ كذلك الحق سبحانه وتعالى في خصلة سيئة وربنا عايز ينفضك منها كده، يقوم يعمل لك شويه بلاء كده عشان ايه؟ تخرج منها كيوم ولا بس كيوم. احسن ظنك بايه؟ احسن ظنك بربك. اذا فالجهاد احسن جهاد هو جهاد مين؟ جهاد النفس. ليه؟ لأن النفس أمارة بالسوء، ومش بس هي بقى، هيجي اللي يزين لها برضه، ما هو يدخل الشيطان هنا بقى، الشيطان يروح بيزين لها شوية. بس قال لك طب أعرف إن ده تزيين شيطان وده تزيين نفس إزاي؟ أعرفه إزاي؟ قال لك شوف أهو سيدنا رسول الله قال إذا جاء رمضان صفدت الشياطين. كان المفهوم بقى ما دام كل الذنوب بتيجي من الشيطان، إن ما فيش ذنوب تيجي في رمضان ما دام ربنا مصفد الشياطين ومأيدهم، ده عشان يكشف ابن آدم الله أدين مصفد الشياطين ومع ذلك أنت بتعمل معاصي، يبقى إذا نفسك لها مدخل مش الشياطين بقى. طيب نفسك لها مدخل تعرفها ازاي دي؟ قال لك اذا الحت نفسك على معصيه، على معصيه بخصوص ايه، كل ما تزحزحها عنها تقول لا دي، اعرف انها من النفس. لكن الشيطان يوسوس لك على حاجه فلاك جامد منها يروح نقلك لحته ثانيه، فاذا رايت الوسوسه تنتقل من معصيه الى معصيه فاعلم انها من مين؟ من الشيطان. وإن رأيت المعصية تلح بالنوع الخاص بها بتاعت مين؟ بتاعت الايه؟ بتاعت النفس. إذا النفس يجب أن تتنبه إلى أن هناك أشياء، هذه الأشياء تعطي لذة عاجلة، والله أراد أن يكلمني بأنه يطيل حياتي. بالله الإنسان السيد ده اللي سيد الكون، سيد في السماء وسيد الأرض وسيد الهواء وسيد الماء وسيد الحيوان وسيد النبات وسيد الجماد، السيد ده بالله معقول إن السيد ده يكون عمره أقصر من عمر الخدام بتاعه؟ ده الشمس بتخدمني والقمر بيخدمني، يبقى أنا أقعد يوم في الدنيا كده وأموت، ولا أقعد سنة وأموت؟ أقعد 70 سنة وأموت، يبقى عمري أقل من عمر مين؟ من عمر الخدام. يبقى انا معقول بقاني يبقى عمري انا السيد يبقى اقل من عمر القدام، والقدام يقعد ملايين السنين كده قدام وانا اروح منه؟ لا، يبقى لازم في حياه ثانيه عمري انا اطول منها كلها. يبقى لازم تعرف انك انت الصنعه العليا لازم يبقى لك حياه عليا، ولذلك بيسمى ده الدنيا وديك ايه العليا بقى، لان هو ده اللي ما فيش فيه خوف، ما فيش فيه موت. والذين جاهدوا فينا، مره يقول جاهدوا في سبيل الله ومره يقول جاهدوا فينا. جاهدوا في سبيل الله اي في الطريق الى الله لاثبات الايمان بالاله الواحد وصدق البلاغ من الرسول المؤيد بالمعجزه وبالمنهج على الاول. فإذا بان لك السبيل وآمنت بإله واحد وكذا وكذا وكذا، قال اجعل كل حركة حياتك في إطار ربك. يبقى فرق بين جهاد في سبيل الله وجاهد في الله. ازاي؟ قال لك الإنسان قد يعمل العمل ويريد به خير، إنما نفسه برضه ايه شوية كده. ولذلك رسول الله وهو سيد الخلق المعصوم الكبير يقول اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك، لأنه محال أنه ما يريدش بالعمل وجه الله، ده رسول. أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. دخلت حاجة كده أهي في الله، دي عايزين الإطار كل العمل يبقى إيه؟ يبقى في الله، كل عمل يبقى في الله. المؤمن والكافر الاثنين يبحثون أسباب حياتهم معيشة واستبقاء حياة وطلب، الاثنين شرك، ده بيشتغل عشان يجيب الأكل للعيال وله، وده بيشتغل عشان يجيب الأكل له للعيال، مش كده الاثنين قد بعض على الأول. إذا تساوى المؤمن والكافر في هذا يبقى ما فرق المؤمن من الكافر؟ الكافر بيشتغل عشان يحقق لنفسه متعة هو وعياله، فإن استوى المؤمن معاه يبقى مفيش مزية. إما المؤمن بيعمل، قال لك لا، اعمل على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك، وخذ من طاقتك على قدرك والباقي يجيه لمن لا يقدر. يبقى انو بعملك انك بتعمل ايه؟ انك انت بتعمل لك والمين ولغيرك. ولذلك الراجل مثلا اللي فتح محل بقى وجيه في يوم كده ربنا اداله في اول النهار بيع كتير قوي قوي قوي قوي وخلاص يوم قفل المحل. طب قفل المحل يا سيدي وروح، واللي متعود ياخد منك على الشهر وشكك ومستني لما رب البيت يجي عشان يجيب يشتري الجاز وتشتري الزيت وتشتري حته الجبنه وتعيش انت. فلو كان حظه بس نفسه يبقى اسف، انما حظه نفسه مين؟ وييسر الامر لمين؟ يبقى كلها في اطار. ولذلك اذا قرات القران يقول الحق في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الى ان يقول والذين هم للزكاة فاعلون، مش للزكاة مؤدون، والذين هم لفقد الزكاة فاعلون، يعني فعلهم لقصد مين؟ عشان يبقى يعمل بقدر طاقته اللي ياخده ياخده واللي باقي مين؟ يديه للغير. يبقى كله في مين؟ كله في ذات الله. والذين جاهدوا فيه، الله يريد أن يعطي الذين جاهدوا فيه، يعني كل عملهم في إطار الله. الفكر بتاع ربنا ما يغيبش عنهم أبدا، بيعمل دين الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول للناس انظر إلى عمل أردت به غير وجه الله، عملت الواحد جميل علشان يذكر ما عملت فيه جميل ويبقى يعمل لك كذا ويعمل لك كذا ويعمل لك كذا، يقوم ينكر هذا الجميل وتبقى عجبه. ليه؟ انت تستحق لانك انت عملته له، لو كنت عملته لله لما انت عملته له خد منه يا فعبا خد منه. ولذلك تجد اصحاب يقول لك ده الجميل بتاعي انكر واضحك يقول له انت تستحق لانك عملته لفلان، انما لو عملته لرب فلان لابقى الله لك فلانا ورب فلان. لما انت عملت له خلاص خد منه بقى. الحق سبحانه وتعالى يترك للانسان حريه ان يكفر به، في اكثر من كلمه من شاء فليؤمن يكفر. الله حريه الكفر به ليه؟ علشان اذا صنعت جميلا في احد ثم كفر بجميلك ما تزعلش، قول يا اخويا ده ربنا اللي خلقه وخلق البتاع كافر بو ربنا سايعه في الكون. الله، يبقى اذا عامل اشياء ليه؟ لحكم ولا مش لحكم؟ والذين جاهدوا فينا ما الجزاء؟ لنهدينهم سبلنا، يعني ندلهم على السبل بتاعتنا، السبل الينا، كان السبل الى الله شتى. ولذلك يقول لك لا تحتقرن طاعة ما، فإن رجلا غفر الله له لأنه سقى كلبا. ولا تحتقرن معصية ما، فإن الله أدخل امرأة النار في هرة حبستها. ولا تحتقرن عبدا ما، فإن الله أخفى أسراره في خلقه. فإذا علمت شفت نفسك قايم على واحد كده لابس أحسن منه أو شكلك أحسن منه أو أنت غني عنه أو أقوى منه، ما تنظرش النظرة دي، النظرة اللي تورثك استعلاء في الكون، ولكن قول يا أنا أحسن منه في دي، يا ترى هو أحسن مني في إيه؟ يبقى لازم هو أحسن مني في حاجة تانية عشان الغرور ما يندك، لأن ما فيش حد ابن ربنا. وما دام مش حد ابن ربنا يبقى كل الفضل موزع على الناس، بس ده واخد 10 على 10 في دي وصفر في دي ودي 3 على 10 في دي، عشان نلتحم بايه؟ نلتحم ببعض ونحتاج لايه؟ نحتاج ببعض. طيب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، السبل انتهي بقى اللي للاخره اهو القران قال كده يسعى نورهم بين ايديهم وبين. طب ولنهدينهم سبلنا سبل الارتقاء في اليقين الايمان، برضو هم عايشين سبل الارتقاء في اليقين الايه؟ في اليقين الايمان. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول ايه؟ ما قصر بنا في علم ما جهلناه. ايه اللي قصر بينا في علم ما جهلناه؟ ايه اللي قصر بينا؟ تقصيرنا في العمل بما عملناه، اللي ما خلناش نعرف عن الله اسرار وكنوز، ان اللي ادهلنا ما عملناش بيه. وما دام اللي ادهلك ما عملتش بيه هيديك تعمل ايه نور بقى؟ لكن لو كان اللي ادهلك عملت بيه انت مأمون على منهجي. خد والذين اهتدوا به زادهم هدى واتاهم تقوى. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الله، ده انا هتقي الله بالفرقان، يعني الفرقان جاء للقران فانا اتقيت الله على مقتضاه. يبقى لي لما اتقي الله بمدلول الفرقان يجيب لي فرقان تاني يقول لك ايه؟ يديك حاجه تانيه، يديك نور. ايه نور؟ ولذلك من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم. وضربنا لذلك مثل قديم، عندك ابن مثلا، والابن شويه اخلاقه ناشفه شويه ومش سالك في الحياه في استقامه، فجي نصحت اخوانك قال لك يا شيخ شوف له عمل كده، ولو جربه في عمل بسيط، ما تعملوش عمل كبير، جربه في عمل بسيط ب100 جنيه بس، ولو بتنا صغيره كده شوف ايه. فقال طيب جربه في 100 جنيه. قام الواد بدل ال 100 جنيه بالله حد يجرؤ انه يقول له تعالى اعمل له مشروع؟ انما لو الواد خد ال 100 جنيه وبعدين شافها بتجيب له قد ايه صرف الربع وخلى مش عارف ايه، وبعدين كم شهر زاد وبقى مش عارف ايه، الله ده الواد ثمر المبلغ اللي اديته، تبقى تديه ولا لا؟ كذلك اذا اعلمك الله حكما وعملت به يقول انت مامون على ما اعلمك. خد والذين اهتدوا زادهم ايه؟ هدى واتاهم. ان تتقوا الله يجعل لكم ايه؟ فرقانا. فرقان يبين لك كده الحكم على طول كده، روح بشعشعه في مخك كده تلاقيه. سيدنا مثلا، سيدنا الامام علي مثلا لما دخل على عمر وجد عايز يقيم الحد على بنت ولدت لستة اشهر، لان الشائع ان الحمل يبقى كام؟ 9. فما دام ولدت لستة يبقى معناها ان لكن الله قال غير ذلك. قال له ماذا قال؟ قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين، حولين كاملين، يعني كم شهر؟ 24. خلاص. وبعدين ووصينا الانسان الى اخره، وحمله وفصاله. طب ما دام الحمل والرضاع 30 شهر، وهو قال في ايه ثانيه ان الوالدات يرضعن اولادهن 24 شهر، اطرح 24 من 30 يطلع كام؟ يبقى 6، يبقى اقل الحمل 6. هتعمل اهدى الفرقان، اهدى الايه؟ اهدى الفرقان. ولذلك يقول عمر بن الخطاب الذي كان ياتي الوحي من السماء موافق لرايه، يقول لعلي بن ابي طالب بئس المقام بارض ليس فيها ابو الحسن. يبقى ده قالوا ايه الفرقان من ايه؟ هم قال لك لان الامام علي كل المعلومات اللي غزت عقله معلومات اسلاميه، لانه تربى في حجر الايه؟ النبوه. فكل يستحضرها كده. ولذلك لما جه في موقعة صفين، في موقعة صفين بين علي ومعاوية، من الصحابة ناس مع معاوية وناس مع مين؟ مع علي. فسيدنا عمار بن ياسر كان في صف من؟ في صف علي. فبتوع معاوية قتلوا مين؟ عمار. فلما قتل عمار بجنود معاوية الصحابة تنبهوا إلى حديث قاله رسول الله: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فقالوا الله، إذا فئة معاوية هي اللي إيه؟ هي الباغية. فريق من جيش معاوية راحوا جيش مين؟ عمرو بن العاص ذهب إلى مين؟ إلى معاوية، وقال له: يا أمير المؤمنين، فشت فاشية في الجيش، إن هي استمرت فلن يبقى معنا أحد. قال: وما هي؟ قال: قالوا ويح عمار تقتله الفئة الباغية. قال: أشع فيهم، إنما قتله من أخرجه للقتال. يبقى علي اللي هو ايه اللي قتله. شوفوا بقى الفرقان ده، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فلما بلغت المقالة لعلي قال قولوا له اذا من قتل حمزة بن عبد المطلب؟ انتهى كل ده. ان تتقوا الله يجعل لكم ايه؟ يجعل لكم فرقانا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.